بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق ابن همام الصنعاني الحميري اليماني رحمه الله تعالى في مصنفه: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: كان رجل له أربعة بنون. على كل السند هذا صحيح، هذا السند صحيح. قال: فمرض. من هو الذي مرض؟ من هو الذي مرض؟ الأب الذي له أربعة من الأولاد الذكور. فقال أحدهم، أي لبقية إخوته: إما أن تمرضوه وليس لكم من ميراثه شيء، وإما أن أمرضه وليس لي من ميراثه شيء. قالوا: بل مرضه وليس لك من ميراثه شيء. قال: فمرضه حتى مات ولم يأخذ من ماله شيئا، يعني وفى على أنه يعني على صدقه. وهؤلاء الثلاثة يظهر أنهم فرحوا بكون أخيهم الرابع يمرض أباهم وهم الذين يرثون، فاستفادوا من جهتين في نظرهم، يعني كثرة المال لأنهم سيرثون حق أخيهم الرابع، الثاني يعني عدم التعب في تمريض أبيهم، فرأوا أنهم رابحون. وهذا الرابع الذي رأى هذا إنه له مقصد فيما بينه وبين الله، له مقصد فيما بينه وبين الله. قال: وليس لك من ميراثه شيء. قال: فمرضه حتى مات ولم يأخذ من ماله شيئا. لا إله إلا الله. كثير ممن يمرضون أباهم أو أمهم يجعلون ذلك ذريعة إلى التسلط على المال، ولا شك أن الإنفاق على الأبوين، التمريض لهما، إلى الخدمة إلى آخره، هذه لا يجوز أن تكون بمقابل شيء دنيوي، وإنما يجب أن تكون من باب المكافأة لما قد قدمه الأبوان في العمر الطويل في نفع الأبناء وخدمتهم، وبذل الغالي والرخيص في نفعهم وفي الدفاع عنهم والحفاظ لهم إلى غير ذلك، ويكون هذا مع ابتغاء الأجر من الله والثواب من عند الله. عندما يقوم الأبناء بخدمة الآباء والأمهات يكون ذلك ابتغاء ما عند الله، وامتثالا لما أوجب الله من إحسان، من البر والإحسان إلى الأبوين، ورد لبعض الجميل، رد لبعض الجميل، هذا هو المطلوب. لكن كما سمعتم كثير ممن يعني يخدم الأبوين خصوصا في حال المرض وفي حال الفقر يستغل ذلك للتوصل إلى الأموال بحيث يستأثر لنفسه من ذلك عن طريق الوصية وما الوصية، وعن طريق البيع المزيف والوصية التي لا تجوز شرعا ليتوصل إلى ذلك. وكثيرا ما تعود هذه فتن بين الأولاد وقتل وقتال وسجون إلى غير ذلك مما يحصل لهؤلاء. انظروا إلى من لم يقف عند حدود الله تصير حياته جحيما وشقاء. على كل، هذا الولد الذي اختار خدمة أبيه حتى الموت ومن أجل أن يعطى الفرصة لخدمة أبيه خدمة تامة ليله ونهاره وتأخذ منه وقته وأنفاسه، يعني قال لهم: خذوا لكم ما سأرثه بعد أبي ودعوني أتفرد وأقبل على خدمة أبي. قال هناك أتي في النوم. من الذي أتي في النوم؟ من هو هذا الخادم الذي خدم أباه حتى توفي أبوه؟ قال فأتي في النوم فقيل له ائتي مكان كذا وكذا وخذ منهم 100 دينار. قال في نومه أفيها بركة؟ قالوا لا. قالوا لا، 100 دينار خذ لها أسبوع زمان لشهر زمان انتهي أمرها. قالوا لا. قال فأصبح فذكر ذلك لامرأته فقالت خذها فإن من بركتها أن نختسي ونعيش فيها. قال فأبى. فلما أمسى أتي في النوم فقيل له ائتي مكان كذا وكذا فخذ منه 10 دنانير أقل من الأولى بكثير. قال أفيها بركة؟ قالوا لا. فلما أصبح ذكر ذلك لامرأته فقالت مثل مقالتها الأولى فأبى أن يأخذها لأنه ليس فيها بركة. فأتي في النوم في الليلة الثالثة فقيل له ائتي مكان كذا وكذا فخذ منه 2 دينارا. قال أفيه بركة؟ قالوا نعم. يعني هذه الرؤيا رؤيا من؟ رؤيا من؟ ملائكة. الآن رأى في المنام هؤلاء الذين رآهم والذين تخاطبوا معه في المنام وقالوا ائتي المكان الفلاني إلى آخره هم ملائكة. قال أبيها بركة؟ قالوا نعم. فذهب فأخذ 1 دينار ثم خرج به إلى السوق فإذا هو برجل يحمل حوتين فقال بكم هذا؟ فقالت 1 دينار. فأخذهما منه 1 دينار ثم انطلق بهما. فلما دخل بيته شق الحوتين، يعني يقطعها ليأكل اللحم، شق الحوتين فوجد في بطن كل واحد منهما درة لم ير الناس مثلها. قال فبعث الملك لدرة يشتريها، يعني يشتريها بالسوق. الملك يبحث عن درة يشتريها. قال فبعث الملك للدرة يشتريها فلم توجد إلا عنده، يعني من عنده درة، من يملك درة ستشترى منه بمبلغ رفيع بمبلغ كبير. قال فلم توجد إلا عنده فباعها بوقر 30 بغلا ذهبا. فباعها بوقر 30 بغلا ذهبا. فلما رآها الملك قال ما تصلح هذه إلا بأخت، لأنه سمعت أن بقي الدرة ثانية في الحوت الثاني، بقي الدرة ثانية في الحوت الثاني، إلا بأخت اطلبوا مثلها. قال وإن أضعفتم وإن أضعفتم أي الثمن، فجاؤوه وقالوا عندك أختها ونعطيك الضعف ما أعطيناك. قال وتفعلون؟ قالوا نعم. قال فأعطاهم إياها بضعف ما أخذ في الأولى. انتهت القصة. هذا يدخل تحت قاعدة إيش؟ آتوا يا رجال، تحت قاعدة إيش؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا من دين ودنيا، عوضه الله خيرا من دين ودنيا. قد يعوضه الله دين يفتح الله عليه بالاستقامة، بالصلاح، طمأنينة القلب بالحق والرغبة في الخير وإلى آخره. وقد يعوضه الله في أمر دنيوي، وقد يجمع الله له الأمرين دين ودنيا، يعطيه الله دين ودنيا. السؤال هنا لما قالوا له يعني ما فيها بركة؟ هو يسأل عن البركة وهم يقولون لا، ماذا نستفيد من هذا؟ لا إله إلا الله. نعم يا عبد الله، يعني الرجل هذا ما هو حول المال وكفى، ما هو حول المال. المال بدون دين وورع وصلاح في المال قد يكون وبال. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. والرجل والمال الصالح هو الذي يكتسب من حلال وبنية طيبة، لا مفاخرة ولا مباهاة ولا إرادة تسلط على الآخرين. فإن المال قد يكون حلالا لكن يدنسه صاحبه بما عنده من مطامع ونوايا ومقاصد فاسدة وخربانة، وقد يستعد لإنفاقه وصرفه فيما حرم الله عز وجل. فيصير المال صالحا إذا اكتسب من حلال وبنية طيبة ومقصد حسن، وكذلك أيضا اكتسب لأغراض صحيحة، كأن يصل رحمه، كأن يتصدق به على المساكين، يفعل به الخير، إلى غير ذلك من النوايا والمقاصد الطيبة. هنا المال ما شاء الله ينفع الله به ويبارك الله فيه ويصونه الله من التلف والذهاب والزوال بإذنه سبحانه وتعالى. فإذا كان الشخص همه إن يدخل عليه مال بهذا الوجه أو الوجه الآخر، بهذه الصورة الطيبة أو الصورة الخبيثة، بصورة شبهة أو حرام أو حلال، كيف ما أمكن، هذا كما سمعت لا يبارك له في هذا المال، لا يبارك له في هذا المال للنوايا الفاسدة والمقاصد السيئة. فالمطلوب من الشخص أن ينوي أن المال الذي يصل إليه أن يفعل به خيرا، لا يريد غير ذلك، وأن ينفق في نافع من أمور الدين ومن أمور الدنيا، من أمور الدين ومن أمور الدنيا. هذا هو المطلوب شرعا. على كل كما سمعتم استفدنا من هذه القصة الصحيحة على أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذا من هو الذي عنده قوة إيمان بحيث يثق بالله، ويتركه، يترك ما يشغله عن الدين عن العلم عن الخير من أجل الخير؟ والله سيعوضه، ما سيضيعه. لكن لو كان الشخص ما عنده هذا النبوغ في التقوى وفي الرغبة فيما عند الله عز وجل، كما سمعت ما أكثر ما يتعثر الشخص ولو كان في باب الخير بسبب تعثر الهمة العالية والعزيمة القوية والنية الصحيحة الطيبة. الإنسان الشخص منا ينظر إلى نفسه. أخرج الإمام أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ترك شيئا لله إلا أعطاه الله خيرا منه. وهنالك قصة عظيمة ذكرها الله في كتابه الكريم، ما أجملها وما أعظمها وما أنفعها لمن فقهها وفق للعمل بمقتضاها. هذا نبي الله سليمان عليه السلام، قال الله: وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواه. اسمع العبودية هذه وماذا فيها من أمر تحقيق العبودية. قال: إنه أواب. كيف أواب؟ قال: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجهاد. الصافنات الخيول، الخيول المعدة للجهاد في سبيل الله، عرضت عليه، انشغل بها حتى غابت الشمس وفاته ذكر الله الذي يداوم عليه قبل غروب الشمس. قال إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، إيش بعده؟ المهم سليمان النبي عليه السلام غيرة على ذكر الله الذي فاته أمر بأن هذه الخيول تحصد حتى لا تشغله مرة ثانية عن عبادة الله سبحانه وتعالى. فلما فعل هذا من أجل الله، ما هو من باب الإسراف ولا من باب، وهو بحاجة إليها، بحاجة إليها، هي مركوبة ومركوب جنوده في القتال، في يعني التحرك والانتقال. لما فعل هذا طلب من الله عز وجل ملكا، والشخص كما سمعت يفعل من أجل الله ويطلب من الله أن يعطيه ما أباح الله أن يطلب منه وما شرع أن يطلب منه. فقال هب لي ملكا، ثم قال لا ينبغي لأحد من بعدي. قال الله فسخرنا له الريح. قال ابن الجوزي رحمه الله قال كافأ الله سليمان بأن سخر له الريح بدل الخيل. انظر كم الفارق بين الخيل وبين الريح، بين الخيل وبين الريح. الريح هذه كانت تأتي فيركب سليمان عليها ومن معه من الجنود والأشياء التي يريدها من آلات حرب من إلى آخره، وتذهب بهم يعني مسيرة شهر تقطعها في يوم، مسيرة شهر يظل يسافر بالخيل تقطعها الريح في خلال يوم، غدوها شهر ورواحها شهر. انظروا إلى ما عند الله. الله يقول في كتابه الكريم ما عندكم إيش، ما عندكم إيش ينفذ، وما عند الله باق، وما عند الله باق. فالعاقل يرضى بما عند الله ولا يطمع في بقاء ما عنده لأنه زائل ولا بد ومنتهي ولا بد. والله يعطي عطاء في الدنيا وعطاء في الآخرة، فبالنية الطيبة التي في العبد يؤجر العبد عليها، يعطى الثواب والأجور والحسنات يوم القيامة، ويكافأ في الدنيا عاجلا، يكافأ في الدنيا عاجلا. إذن من تعامل مع الله إيش؟ من تعامل مع الله إيش؟ ربح ولم يخسر قط، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن تعامل مع نفسه فقط من أجل نفسي، من أجل شهواتي ورغباتي وكذا، وما يبالي بأمر دينه، بأمر ورع وتقوى وما أشبه ذلك، فهذا كما سمعت الأمر إلى الزوال وإلى الفناء وإلى النقصان إلى غير ذلك. فما أحوجنا إلى أننا نصلح نوايانا، نصلح نوايانا بطلب العلم، أننا نتعلم لله، لا نريد وظائف ولا نريد ملك ولا نريد شيء، نريد أن يخدم دين الله، أن ينشر الحق، أن تظهر السنة، من أجل أن تموت البدعة. هذا إن كانت نوايانا هكذا فأبشر، فالله لنا في الدنيا والآخرة. وإن كانت النوايا كما سمعت يقول لك فلان تعلم هنا وقد صار معه وقد ذهب اغترب وملك كذا وبنى كذا وصار معه كيف، هذه الأطماع والنظرات الدنيوية. يا هذا إن أصحاب الدنيا ينالون هذا بدون علم شرعي وبدون باسم الدين وباسم القرآن وباسم العلم الشرعي وباسم وباسم. كم أناس معهم دنيا ما دخلوا في هذا الباب العظيم، باب العبادة، باب الخير، باب الإصلاح للناس، باب العمل الإسلام والترفع عن الانشغال بحطام الدنيا. فمن يريد الدنيا أبوابها معروفة، لا ينبغي أن يتحلبط أحدنا وأن يتعثر كما سمع باسم طالب علم وباسم دين وباسم نشر الخير. والعشاء كما يقال قلاية، يعني أن القضية كما تحصل لي على مال ومن حق الدنيا فقط. فمن جعل أمره إلى ربه كان تدبيره من عند ربه سبحانه وتعالى. قال سفيان قال الشعبي رحمه الله: إنما يأتينا من حيث لا نحتسب أكثر مما يأتينا من حيث نحتسب. فإذا أردت أن يجعل الله التدبير لك من قبله من حيث لا تحتسب فهذا أنفع لك. فإذا كان الشخص يريد الله يدبر هو كما سمعت، هو لا يعلم ما عند الله، لا يعلم ما في الغيب، وإنما يعني يستجيب للهوى وللنفس مع ما في ذلك من الآفة والشوائب، فلا ينبغي أبدا أن الشخص يقف عند هذه الحدود الدنيوية، عند هذه الحدود الدنيوية. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يزكي نفوسنا. أعطني الكتاب كالله فيك شيء ثمين. سمعت من أرزاق الله في البحر، يعني يقولون في قعر البحار يجدون هناك من الدر ومن اللؤلؤ ومن المرجان ومن هذا في أعماق البحر، هذه الدرة وجدت في هذين الدرتين وجدت في هذين الحوتين،